وهو القول على الله بلا علم. يعني القول على الله تعالى بلا علم هذا أعظم من الشرك. أيهما أشد؟ أقول جنس القول على الله تعالى بلا علم أعظم من الشرك. ليس كل قول، ليس المقابلة بالأحاد، لكن لما كان الشرك فرعا عن أصل هو القول على الله تعالى بلا علم، الأصل له قوة من حيث ماذا؟ ثبوت الفرع به. من هذا الوجه ليس المراد أن من قال على الله تعالى بلا علم فهو أعظم من الشرك. لو أباح شيئا محرما ما ولو بالهوى ومسألة خلافية، نقول هذا قال على الله تعالى بلا علم، هل يستوي مع المشرك بالفعل؟ لا، ليس المراد أنه بالفعل، وإنما المراد أن هذا أصل عظيم تفرع عنه الشرك، دل على أنه أعظم منه من حيث الجملة. ما كان أصلا فهو أعظم. قال: وهو القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه، انتهى من كلام القيم رحمه الله تعالى. والشاهدون قوله: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهما صفتان سلبيتان، أي لا تجعلوا لله شريكا. لماذا؟ لكماله. لا تجعلوا لله شريكا، لأنه حرم الشرك. لماذا حرم الشرك؟ لكماله. إذن الشرك في نفسه، أو لا تجعلوا لله شريكا، قل هذا في نفسه اللفظ صفة سلبية، لا تجعلوا لله شريكا لكماله، ولا تقولوا عليه بلا علم كذلك لكماله وتمام سلطانه. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بصفة الاستواء، قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف، قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قول شيخ الإسلام هنا في سبعة مواضع يريد به القاعدة السابقة التي ينبغي العناية بها، وهو أن ما كرره الشارع في الكتاب والسنة جعل نصا، وإذا جعل نصا حينئذ لا يحتمل التحريف والتأويل على زعمهم. ودل ذلك على ماذا؟ على أنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. ولذلك نص على مسألة الاستواء لأنها من الفوارق عظام بين أهل البدعة والسنة. قوله هنا في سبعة مواضع أنه نص في معناه لا يحتمل التأويل، لا يحتمل التأويل، فمن أوله أو شيء تقول حرفه على الصحيح حينئذ فهو مكذب للقرآن، فهو مكذب للقرآن. إذا كان مكذبا للقرآن فهو كافر، هذا الأصل فيه. ولا نجعل المسألة هنا مما يمكن أن يقال بأنه اشتبه عليه، عنده شبهة. قل لا، شبهة ممكن أن ترد إن صح التنزل في مسألة اليدين مثلا، لأنها جاءت في لسان العرب بمعان أخرى. وأما ما يذكره المفسر هنا بأن الاستواء جاء بمعنى 14 معنى، هذا كله من التكلف وليست مرادة، إنما أجمع السلف على أن الاستواء هنا بمعنى العلو والاستقرار والارتفاع، دل ذلك على أنه نص في معناه. فكل محرف لهذا اللفظ فهو مكذب به. ولذلك قال في سبعة مواضع، يعني نص في معناه لا يحتمل التأويل، وصريح في أنه بذاته جل وعلا سواء يليق بجلاله وعظمته. قوله في سورة الأعراف، أعراف في اللغة المكان المرتفع، جمع عرف، وهي شرفات السور المضروب بينهم من الجنة والنار. اختلف العلماء في أصحاب الأعراف، أشهرها قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، قال ابن مسعود وحذيفة وابن عباس والشعبي والضحاك سعيد بن جبير. قوله إن ربكم الله، أي هو المعبود وحده لا شريك له، وعبادة غيره باطلة. لذلك ربكم الله، إن ربكم الله أي هو المعبود، هو المعبود، لا إله إلا الله، لا معبود، وأصل الله الإله، فدل على أنه المعبود المطاع محبة وتعظيما وإجلالا نحو ذلك. إن ربكم الله أي هو المعبود وحده لا شريك له، وعبادة غيره باطلة. الذي هذا وصف، صفة هنا كاشفة وليست للاحتراز، وإنما هذا تعليل، فأنه قال ربكم الله لأنه خلق السماوات،